من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الخير يا شمس، منا بنبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي ايه، بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نور نهار بيبقى في حلمي مصدقاه، وانا كل حتى جوا قلبي بضحك بالحياة. واللي يحب الدنيا عمره ما يبقى عنده خوف، ما عرفش كلمة صعبة عمري ما بشكي من ظروف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. فراشة طايرة فوق ورد بتدندن لحنها، تشبهني في كل حاجة وفي حاجة منها. وكل ليلة لازم أسهر أحكي للنجوم حكايتي اللي بعيشها ثانية ثانية كل يوم. صباح الخير يا شمس، منك نبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هنخليه سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي إيه، بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على السادة المستمعين. النهاردة أنا هكلمكم عن حدث ثقافي مهم جدا بنستناه كلنا من العام للعام، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب. في الحقيقة السنة دي المعرض أو الدورة 53 من المعرض تحت شعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل. وعن نفسي توقفت كتير عند هذا الشعار. ليه؟ لأن أنا بعتبر إن تربية أولادنا وتعريف شبابنا بالهوية المصرية، مستقبل الثقافة وبكرة هيبقى عامل ازاي، من الاشياء المهمة جدا جدا جدا. لان تعرفهم بمثل هذه الهوية مش بس بيرسخ الانتماء جواهم، لا ده كمان بيقيهم من الوقوع في اي مفاهيم مغلوطة جايلنا من الخارج. كمان المعرض السنة دي اختيار الشخصيات بتاعته، أنا يعني كنت من أشد المعجبين بهذا الاختيار، لأن المعرض اختار الكاتبنا الكبير يحيى حقي، وهو رائد القصة، أحد رواد القصة القصيرة، وطبعا من أشهر أعماله أنديل أم هاشم. واختار للأطفال شخصية معرض كتاب للأطفال الكاتب عبد التواب يوسف. وطبعا اللي ما يعرفش كاتب عبد التواب يوسف، وانا كان ليا شرف اني اعمل معاه عدة لقاءات، هو من رواد الكتابة للطفل ومن احد رواد البرامج الاذاعية للاطفال، واول من انشأ مجلة اسلامية للطفل. فاختياره وتعريف صغرنا بكتبه انا شايفاه من الاشياء المهمة قوي. كمان المعرض هيبقى فرصة ان كل الأسرة المصرية تجتمع في خروجة حلوة، مش بس الزوج والزوجة والأولاد، لا كمان ياريت لو نصطحب الأجداد، يعني الجد والجدة معانا. دي فرصة عظيمة ان احنا كلنا نتجمع في حدث ثقافي مهم، ونتعرف على الجديد في عالم الورق والكتب، ونقرأ اشياء حلوة تعرفنا بايه اللي بيحصل حوالينا. دخول الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مجانا، وأنا شايفاها من الأشياء المهمة جدا في المعرض. علشان كده بتمنى أنه كلنا ننتهز هذا المعرض المهم جدا ونروح نزوره، لأنها هتبقى فرصة جميلة لتعريف أولادنا بأهمية الكتاب وكل ما هو جديد في عالم الثقافة. كانت معكم مروة لطفي، مدير تحرير مجلة حواء. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. غادة يا أحمد قالت نفس الكلام اللي صاحبك قاله لك عن المقاول، يعني لايس ومتورط وندمان وأكتر من اللي انت قلته كمان. ليه غادة قالت ايه بقى؟ بتقول انه يعني بدأ يشاغب معاهم. يشاغب ليه؟ مقاول ده ولا بلطجي؟ بيشاغب معاهم بالقانون. غريبة، ولحق. وبعدين العملية بتاعت العمارة ما تستاهلش كده أبدا. اسمع بقى اللي قالته أختك. فضلي قولي. هو بقى ايه قاس وجهة العمارة؟ ده شيء عادي. بالطول وبالعرض برضو شيء عادي. ولقى ان مساحة الواجهة زايدة نص متر عن الوارد في العقد اللي بينه وبين المجلس. مجلس إدارة العمارة ده يبقى راجل حويط كده، من حقه بقى يطلب تعديل في التكلفة. وده اللي حصل. نص متر ويمكن أقل. المقاول اللي حامد البواب مسميه خيشة طلع بلوة مسيحة. غادة بتقول انهم لما قعدوا معايا اشرف وواحد كده من مجلس الادارة انا معرفوش، قال يعني نطلع منه بنتيجة. يزودوا التكلفة يعني. مش راضين. وهو طبعا مش هيسكت، هيطالبهم بالتأمين اللي دفع وكمان تعويض. اكيد هيرجعوا يفكروا في نسمة. ياريت. ياريت ايه يا مها؟ وهي نسمة توافق؟ نقول لها توافق؟ لا لا لا، ما افتكرش انها توافق. سيبوا نسمة في حالها، هي ما صدقت روقت دماغها من عمارة الملاحيس. عمارة الملاحيس يا أميمة؟ أيوة يا مها، عمارات الدنيا بتتجدد وتتجمل وتخلص بسرعة ومحدش بيدرى بيها خالص. على رأيك يا أميمة، ومجلس الإدارة ده كأنه فاضي كده وراي. أصول أشرف بقى يسيبه. إزاي بقى يا مها إزاي؟ ده هو رئيس مجلس الإدارة، وفي صندوق للعمارة وله أمين من أعضاء مجلس الإدارة. مصالح العمارة يا مها مش ممكن أبدا أشرف يبعد عنها. وهم بقى غرقانين في مشاكل أهو، مشاكل مع المقاول. وياريت نسمة بقى ترجع تاخدها من المقاول من تاني. استني يا مها. مها ايه؟ استنى ايه بس؟ هخلصي تليفونك براحتك يا عفاف. ايوه سمعك يا عبد الغفور. طالما انت عارفه وراضي عنه يبقى خلاص. ايوه طبعا. اختك مسرات الله اعلم هتقول ايه. لما انت تيجي بالسلامه نبقى نتكلم. مع الف سلامه. يا رب خير. ايه في ايه؟ في عريس جاي لمسرات ولا ايه؟ ابو دنيا بيقول ان في عريس عايز يتكلم عليها. يلا يلا على البركة يا رب. يا اختي انا لو كان عليا عايزة مسرات تتجوز وتبقى مبسوطة، بس برضو هيبقى صعبان عليا انها تسيبنا. لا يا حبيبتي ما يصعبش عليكي غالي، خليها تتجوز بقى ويبقى لها بيتها. ربنا يهديها وتوافق المرة دي. كله على الله. وكمان يا رب عملية العمارة اللي فيها غادة دي ترجع لنسبة. يا رب يا رب. ده احمد. ايوة يا احمد. مسرات فين يا مدام عفاف؟ مش موجودة. انت عايزها في ايه يا احمد؟ حامد قابلها وهي طالعه الغاده وسالها عن رقم تليفون نسمه. طب وبعدين؟ اخدوا منها وده للمقاول. طب والمقاول عاوز التليفون بتاع نسمه ليه؟ نسمه كانت بتكلمني دلوقتي وقالت لي ان المقاول كلمها بس الخط اتقطع، ودي بقى منتظرها تطلبني تاني. طب شوف المقاول عايز منها ايه. المقاول؟ المقاول ونسمه؟ يا رب يكون هيتنزل لها يا رب. عزيزتي المستمعة، يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فتح أبوابه للزائرين حول ما يقدمه المعرض من أنشطة وفعاليات لكل أفراد الأسرة أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة سهير عبد الحميد الكاتبة الصحفية نائب رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا. أستاذة سهير أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير على كل مستمعي البرنامج العام. أستاذة سهير بنتكلم مع حضرتك عن معرض القاهرة الدولي للكتاب وانطلاق هذا المعرض وأهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53. طبعا هو المعرض بيعود إلى يعني دورته العادية بعد الدورة الاستثنائية اللي كانت في يونيو الماضي، والحقيقة الأمال معقودة بشكل كبير من جانب الناشرين والكتاب على هذا المعرض، لأنه المعرض السابق كان في يعني أوج أزمة كورونا، وكان في يعني إجراءات نقدر نقول إن هي يعني قللت من عدد مرتادي المعرض، لأنه أولا الناس ما كانتش معتادة على المعرض في الصيف، حاجة تانية إنه كانت عدد المرات الزيارة محدد بثلاث مرات من خلال الحجز الإلكتروني، فيمكن ده كان فيه خلل إقبال ضعيف بعض الشيء على المعرض المرة اللي فاتت. طبعا وسط التخوف كانت الناس متخوفة. المعرض المرة دي طبعا معظم الناس خدت التطعيم، يعني الناس بقت أكثر التزاما بالإجراءات الاحترازية، يعني في التزام ذاتي بالإجراءات الاحترازية. الوزارة الثقافة أعلنت عن ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات، فبالتالي أنا أتوقع أن هذا المعرض يعني هيكون فيه إقبال كبير جدا عليه، ويمكن ده إحنا يعني لاحظنا في اهتمام حتى على السوشيال ميديا بالمعرض والإصدارات الموجودة، وفي اهتمام كبير جدا من الناشرين وفي كتاب مشاركين من داخل مصر وخارجها في المعرض السنة دي بعناوين كتيرة ومختلفة. أستاذة سهير، هناك ضرورة إلى زيارة الأسرة المصرية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، استحاب الأبناء والعودة إلى القراءة وحب الكتاب الورقي. يعني خليني أقول لحضرتك إن إحنا كجيل إحنا حبينا القراية من خلال يعني الزيارة السنوية للمعرض الكتاب. يعني أنا أفتكر كويس قوي إن كل سنة كان والدي حريص على إن هو ياخدنا يوم كامل بنقضيه في المعرض، بنلف في كل الأجنحة، كان بيخلينا إن إحنا مثلا كل واحد فينا يختار الكتب اللي حبيبها، كان بيساعدنا بس كان يعني بيخلينا احنا نحاول ان احنا نختار الكتاب اللي يلفت نظرنا. فانا وجيلي كلنا حبينا الكتاب من هذه الزيارة السنوية، اللي حسيتنا قد ايه انه ده احتفالية بمثابة عيد سنوي للقراءة، وكنا يمكن بنقعد طول السنة على مجموعة الكتب اللي بنشتريها في اليوم ده. فيعني انا ويعني وكل الناس اللي اعرفهم زي بنعمل ده دلوقتي مع اولادنا، فكره ان احنا ناخد اولادنا المعرض ويحسوا ان احنا بنستعد للمعرض وبنتابع ايه الاصدارات الجديده اللي موجوده عند كل دار، وبنعمل قائمه بعناوين الكتب اللي احنا هنشتريها، فده بالتالي بينقل لهم حب القراءه. فانا عايزه اقول لحضرتك ان في الدول الاوروبيه عشان يعودوا الطفل على القراءة، الطفل بيتعمل له كتب من فترة الرضاعة بخامات يعني تناسب كل مرحلة عمرية. يعني في كتب بتبقى من المشمع، في كتب بتبقى من البلاستيك، على أساس أن الطفل يطلع وهو معتاد الكتاب. أستاذة سهير، واتخذت الهيئة المصرية العامة للكتاب العديد من القرارات لصالح الأسرة المصرية، يعني منها مثلا دخول الأطفال أقل من 12 سنة مجانا، وأيضا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. يعني خلينا نقول أن المعرض بالقاهرة الدولي للكتاب هو احتفالية ثقافية، ويعني الحقيقة الوزارة بتتعامل معها بهذا المنطق، يعني سعر التذكرة حتى الجمهور العادي هو يعني رمزي جدا، هو 5 جنيه. الجميل كمان ان هم يعني خلوا الامر في هذا المعرض اسهل، يعني ما قيدوش الجماهير بالحجز الالكتروني، لانه عايز اقول حضرتك ده برضو كان صعب على فئات كتير مش معتاده على التعامل الاونلاين الالكتروني. فاتفتح الفكرة ان احنا نشتري التذاكر من شباك التذاكر لما بنروح. وعايز اقول حاجة برضو دي ميزة كبيرة، لان احنا كلنا معتادين انه خلال الاسبوعين بتوع المعرض ممكن بنروح مرة واثنين وثلاثة واربعة، فالناس مثلا بتكيف امورها وظروفها، اللي خارج من شغله وعنده وقت ممكن يعدي، اللي نازل يوم بدري يوم اجازة، فبالتالي المسألة بقت مفتوحة اكتر، وبالتالي ده هيخلي فيه اقبال اكتر، يعني فيه مرونة اكتر. طبعا دي احتفالية ثقافية، وده نوع من تشجيع الجماهير على انها ترتدي المعرض. والان اعزائي المستمعة يلا نعيش القيم، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة أمان السيد، أخصائية علم النفس السلوكي ومديرة إحدى المدارس. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. ونكمل القيم اللي بنتمنى الحقيقة إن إحنا نزرعها في نفوس أولادنا منذ الطفولة علشان نضمن إن شاء الله جيل واعي وصحي وسوي. النهاردة هنتكلم عن قيمة الاحترام، والحقيقة القيمة دي تحديدا أولادنا بيعيشوها أو بيتعايشوها معانا في البيت، لما بيشوفوا الوالد أو الوالدة قد إيه هم شخصيات فعلا محترمة، لما بيشوفوا جار ليهم بيسلموا عليه بكل احترام وبكل ود، لما يشوفوا حتى الاحترام بينهم وبين بعض الزوج والزوجة. فأنا بقول إن القيمة دي تحديدا هي تعايش زي غيرها كتير من القيم. عايزة أقول لحضرتك أنا حتى ما بين الطلاب وأبنائي طبعا في المدرسة، أول حاجة يمكن أول ما بقابلهم من أول مرة بقول لهم إحنا أهم حاجة الاحترام. ليه القيمة دي مهمة جدا؟ لأنه هو لو بدأ من الأول وأول جزء إن هو يعرفه احترام الذات، لو هو قدر يحترم ذاته نفسه الأول، هو هيقدر بعد كده إن إحنا نكبر القيمة دي في المجتمع. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا عندي أحترم نفسي، معنى إن أنا أحترم نفسي يبقى أنا هعرف إن أنا أذاكر كويس، يبقى أنا هعرف إن أنا أخلي حد يتكلم معايا بأسلوب لائق أو لأ، إذا كنت أنا بنمي هذه القيمة في ذاتي الأول. لو قدرت أحط القيمة بتاعة الاحترام وأحترم صديقي اللي جنبي وأحترم معلمي وأحترم والدي وأحترم والدتي وأحترم أخويا وجاري وصاحبتي، هي قيمة صغيرة قوي لكن هي بداية المجتمع وبناء كل المجتمع. الاحترام فعلا الاحترام قيمة مهمة جدا، هو مش بس ان احترمه وبقول له حضرتك وبعد اذنك ولو سمحت، لا، هو الاحترام ده قيمة كبيرة جدا ليها معاني كبيرة قوي. يعني ايه احترم حتى سلوكياتي؟ يعني ايه احترم اخلاقياتي؟ يعني ايه احترم مبادئي؟ كل الحاجات دي مهمة جدا، ولازم ان احنا كلنا نزرعها في اولادنا جميعا في كل مكان. ببساطة كده ما خليش حد يعدل على تصرفاتي أو على سلوكياتي. طبعا كل إنسان حر في تصرفاته، ولكن نضع في الاعتبار أن أنت حريتك بتقف عند حرية الآخرين. ما ينفعش أقول أنا حر أعمل اللي أنا عايز أعمله، لا. وزي ما حضرتك قلتي الكلمة، يعني أحيانا إحنا بنحكم على الأشخاص بمجرد ما هم يتكلموا، إذا كان هؤلاء هم أشخاص محترمة فعلا أم غير ذلك. طبعا في حتى يعني دايما مقولة بتقول أنت حر ما لم تضر. أيوة. فعلا أنت حر، أنا فعلا أنا حر. بمعنى إيه؟ أنا حر إن أنا أقدر فعلا بتصرفاتي هجبر كل اللي قدامي على إن هو يحترمني. يعني إيه إن أنا أحترم المعلم بتاعي؟ احترام المعلم ده حتى في طبقة صوتي وأنا بتكلم معاه، إزاي لما بيدخل المعلم، إحنا بنعلم الولاد إن أول ما يدخل المدرس يقوم يقف، إزاي أعرف إن أنا وأنا موجود في مكاني والدي دخل الأوضة بتاعتي حتى لو قاعد بطريقة غير لائقة، قاعد بحبتي في قطي، لما يدخل والدي أو يدخل والدتي تدخل الأوضة بتاعتي لازم أغير من شكل قعدتي احتراما ليهم وتبجيلا ليهم. لازم نرعى القيم دي في أولادنا. لكن إحنا بقينا نشوف إن الولد بيتكلم بصوت عالي قدام والده يقول معلش لسه صغير هيتعلم. لا يا فندم أنا أسفة، لو إحنا ما حطيناش القيمة دي من وهو صغير هو مش هيقدر لما يكبر يعرف يحط القيمة دي تابع عليها، لأنه من شب على شيء شب عليه. طبعا زي ما قلت لحضرتك هي البداية البيت، طبعا بداية كل سلوكيات هي بيتنا. طبعا يعني إحنا الطفل من سن يوم لحد 5 سنين لما يخرج للعالم المدرسة أو الحضانة بيكون متشبع بقيم عديدة جدا. ده بيفرق كتير جدا، هو ده اللي بيخليني ان انا ابتدي ابني مجتمع فعلا بيقوم على الاحترام المتبادل. انا مش بس احترم اللي قدامي واللي قدامي مش بيديني الاحترام المتبادل، لا طبعا الاحترام دي قيمة كبيرة جدا، وهي فعلا صدقيني هي دي اول كلمة لازم تتربى عليها كل ولادنا. اول مقابلة بتبقى ما بين وما بين ابنائي الجداد لاول سنة اقول لهم هو اول حاجة هنبدي بيها حجر الاساس في المدرسة هو الاحترام. كمان يعني جميل جدا جدا، وعلشان كده بقول لكل أبنائي ولكل الآباء وانتوا بتربوا أولادكم خلوا بالكم من الألفاظ اللي انتوا بتقولوها، خلوا طبعا بالكم من تصرفاتكم، لأن أولادكم هم صورة مصغرة ليكم انتوا ولكل تصرفاتكم. طبعا حتى الأطفال الصغيرين يعني حتى المراحل الصغيرة اللي هي لسه رياض الأطفال واللي عنده سنتين وعنده ثلاثة، هو بنعتبره مش أكتر من هو انعكاس للبيت. هو بيجي اللي بيسمعه، اللي سمعه ده صح اللي سمعه ده غلط، هو بيقوله، هو مش عارف الصح من الغلط، احنا اللي بنعلمه له واحنا اللي بنزرع القيم. عشان كده لما بنقول يلا بينا نزرع القيم لولادنا، لا احنا اللي بايدينا هنعملها. ولادنا ما هم الا انعكاس للقيم اللي احنا عايزين نضيفها لولادنا. انا عايز اشوف ابني بقيمه ايه، عايز اشوفه ان هو انسان محترم. مش معنى محترم ان هو بيلبس بس بشكل لائق او حاجه، لا يا فندم، الاحترام من اول الكلمه والتصرف بالوقفه بالاسلوب بالكلام بطريقة الحوار بأسلوبي أنا المتقدم والمتحضر مع كل حد بيتكلم معايا. لا، الاحترام في كل حاجة، في طريقة أكلي، في طريقة لبسي، في طريقة حركتي، كلام المتبادل والحوار المتبادل ما بيني وما بين حتى إخواتي في البيت، هو ده الحوار وهو ده الاحترام ما بيننا وما بين بعض. وهذه رسالة للأسرة المصرية. صباح الخير أعزائي مستمعي البرنامج العام كل أسرة مصرية. بما أننا في منتصف فترة امتحانات، وأعتقد أن ما فيش بيت في مصر بيخلو من تلميذ في مدرسة أو طالب في جامعة أو طالب دراسات عليا أو مدرسة أو مدرس، شيء في منتهى الجمال حقيقة. جو كده مختلف، الدنيا تلج ساقعة قوي يعني، بس تلاقي البيت كله بيصحى بدري، الأم علشان تحضر حاجات ولادها وتستقبلهم من سريرهم لحد باب البيت بالفطار والنصائح والحضن. اوعى تنسوا تحضنوا ولادكم، أي وقت صعب ومضطرب ومختلف بيمر على الإنسان بيبقى محتاج لحضن من حد بيخاف عليه علشان يطمنه ويزود تركيزه، ومفيش أحن من حضن الأم والأب. طبعا الأب، احضن ولادك، وياريت بلاش كلام فيه قلق وتوتر زي انت ما ذاكرتش، على الله ما تحلش كويس. الفترة دي بتبقى محتاجة دعوات وجو هادي وتركيز. صدقوني النفسية السليمة بتخلي ولادنا في احسن حال، حفزوهم وساعدوهم معنويا اهم بكتير من توفير ماديات مع فقر مشاعر. الغنى غنى النفس، والنفس اللي بيغذيها مشاعر طيبة وشعور بالرضا والحب. وعلشان ولادنا غرس النهاردة وثمار بكرة، عاوزين نزرع فيهم الحب والسلام النفسي والعمل الجد. أتمنى التوفيق لكل أولادنا وبناتنا، ولكل أم تعبت علشان ولادها، ولكل أب تكبد متاعب الحياة علشان ولاده. لكل بيوت مصر الطيبة، عاشت مصر بأولادها الطيبين الأسرة. إن شاء الله تمر الامتحانات على خير بتفوق ونجاح، ونستقبل أجازة سعيدة ووقت جميل. كانت معكم غادة جابر، بحث الدكتوراه في العلوم السياسية جامعة السويس. حماية ووقاية لكل أفراد الأسرة، تقدمها لنا هالة سالم. الأستاذة الدكتورة أماني مختار، أستاذة الصحة العامة والطب الوقائي، كلية طب جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير دكتورة. يعني دايما بيقال فترة حضانة الفيروس، دي معناها إيه؟ فترة الحضانة بالنسبة لأي فيروس أو حتى أي ميكروب هي عبارة عن الفترة من دخول الفيروس للجسم إلى بدء ظهور أعراض المرض. دكتورة، هل بتختلف في ظهور الأعراض من شخص لآخر؟ هي فترة الحضانة بتتراوح ما بين ممكن يوم لغاية 14 يوم، في بعض الأبحاث دلوقتي قالت إن هي قد تكون أكتر من كده، لكن إحنا طبقا للتعليمات بتاعت منظمة الصحة العالمية إحنا لغاية دلوقتي واقفين على 14 يوم. مش بتختلف الأعراض، لكن هي بتختلف بتظهر بعد وقت قد إيه، يعني هل هتظهر بعد يوم بعد يومين لغاية 14 يوم. لو عدوا ال 14 يوم بسلام هيبقى كده معناها ان الفيروس بصي حضرتك، احنا ايه اهميه قصه فتره الحضانه دي؟ لو شخص تعرض لشخص مصاب في احتمال يكون تقلل المرض، ف فأنا هحجز الشخص المخالط للمريض لفترة قد إيه؟ هحجزه لفترة 14 يوم، لأن دي أقصى فترة ممكن ياخدها الفيروس جوه الجسم على ما تظهر الأعراض عليه. وفي الحالة دي بعد ال 14 يوم هقول الشخص ده ما تعداش من الشخص المصاب. الاحتياطات اللي بيتخذها الشخص اللي في العزل نقدر نقول، أنا عندي حالتين دلوقتي، إحنا قلنا مش أي حالة مصابة أو واحد عنده شوية سخونة وكحة شوية يجري على المستشفى، لكن لو أنا عندي أعراض خفيفة أنا هتعزل في البيت. فالشخص اللي هيتعزل في البيت ده ليه إجراءات، وهي على فكرة مشابهة لو كمان شخص كان مخالط لشخص مريض. الشخص اللي هيتعزل في البيت المصاب هيتحط في أوضة، هنعزله في أوضة تكون جيدة التهوية في أوضة لوحده، ليه سرير لوحده، الأدوات الأكل والشرب لوحده، الشخص ده يكون لابس ماسك ولابس جلافز، يخدمه شخص واحد بس. شخص يدخل يخدمه ده ويقدمه الأكل والشرب يكون لابس برضو جلافز ولابس الجوانتيات لابس الماسك. الأسطح تتنظف طول الوقت، لو مسكنا أكرة الباب لازم ننظفها، الترابيزات. الشخص ده بيبقاش مسموح لأنه يخرج من الأوضة إلا عشان يخش الحمام بس. وطبعا بعد ما يدخل الحمام حد يدخل ينظف المكان بالكحول والكلور أو الكلور وبس، ولكن أو حتى بالماء والصابون، ويلبس طبعا جوانتي. والجوانتي ليه طريقة في خلعه، إن أنا ما احطش ايدي بعد ما خلعت الجوانتي على المكان على الجوانتي قبل التنظيف، يعني لازم على سطح. دكتوره، التغذيه بتلعب دور كبير في فتره العزل وخروج المريض منها بامان؟ هو بصي حضرتك، هو التغذيه لم يثبت ان في علاج او نوع من الغذاء ليه علاقه بالفيروس بعينه، ولكن الغذاء الصحي هو حاجه بترفع المناعه، وده معروف الوقت. يعني مفترض ان احنا، وده اللي يبقى السلوك العمومي لينا، ان احنا نبطل مثلا الوجبات السريعه اللي بنجيبها من بره، ان احنا نبطل نحط كميه دهون خصوصا دهون صناعيه على الاكل، مثلا الافراط في تناول الطعام لا، الافراط في تناول الحلويات لا، ويبقى الاكل بتاعنا اكل متوازن، عباره عن ان انا بيبقى فيه جزء حتى نص الوجبه بتاعتي عباره عن خضروات وفواكه، يعني طبق السلطه طبق اساسي في الوجبه بتاعتي، والفواكه كمان. دكتورة، الحالة النفسية للشخص اللي قائم عليه العزل بتكون عامل من عوامل خروجه بأمان من هذه المرحلة؟ أكيد طبعا، وعشان كده لازم نعلم الشخص اللي هياخد باله منه أو حتى الأشخاص، وده معمول على فكرة عندنا في المستشفيات، إنه أنا طول الوقت أطمن الشخص ده، لأن الحالة النفسية بتأثر على مناعة الشخص، وبالتالي ممكن تأثر على نسب الشفاء. هو طبعا من كتر البروباغندا اللي حوالينا الناس مرعوبة لدرجة أي حد بيسخن بيكح وبيعطس بيجري على المستشفيات. وزي ما قلنا الكلام ده مش مظبوط وغلط، لأني أنا ممكن أكون أنا ما عنديش حاجة وأروح المستشفى أتعدي، وكمان هيبقى ده بيمثل عبء على مقدم الخدمة الصحية. أنا عايزة أركز في إن أنا لما يجي لي حالة أعرف أتعامل معها كويس، ولا أنا كل اللي يعيا بشوية حاجة سخونة وبرد يجري على المستشفى، هتبقى في نقص في الإمكانيات وكمان في فرصة ان تنقل المرض. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.